والفقر خير من غنى النفوس. وغنى النفوس هو الإسلام، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالجمهة الملكة لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها الراحة بغير الغم والكفن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يوالي مع ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. الجمع طيب الكريم. قول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام قررة يوم القيامة. من هذه الرياضة الطيبة العاصرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرق صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن تلاوة القرآن معذرة سيدنا الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآن الإذاعي القارئ بالتحدي الإذاعي والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود علي الإذاعي المعروف المعروف الرحباي مركز الدقازي في محافظة الصقيف. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن من أمرنا وشهد وأيئ لنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم بما لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثنا نحن نطلق عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدنا ربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم السماوات وربطنا على قلوبهم قالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه وربطنا على قلوبهم اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله

ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتحسبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا أزكى طعاما فليأكل برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم لا ريب إذ يتنازعون بينهم فقالوا بنوا ولا تستفت فيهم من غمور قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم من غرور ولا تقل منه شيء إني فاعل ذلك غدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن فاعل ذلك غدا قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت. كما تلجت على أرض الإذاعات اتصال الحبر كل تحت رعاية هندسة أولاد عبد الغفار من داخل قصر الضيافة والإمارة إدارة علام والمعلاوي مع واجب الضيافة المتنقل إدارة المعلم علي أبو علي صان الحبر أخي المعز الكريم سمر الله سعيكم جميعا.